فلا يجرون الله في الصيام. يراه المؤمنون فقط. لا يراه إلا المؤمنون. نعم. يكلمهم ليس بينهم ترجمة. كلا إنها عن ربهم يومئذ لمحجوب. يكلمهم لكن لا يرون. الله كلا إنها عن ربهم يومئذ ثم إنهم لصالوا الجحيم إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.